أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكر الله أنه متى ما دار الأمر بين الوفاء بنذرين والحج يتقدم الحج على الوفاء بالنذرين لا محالة، وذلك لعدم المقتضي لوجوب الوفاء بالنذر، حيث إنه مشروط بأن لا يكون في معصيتين، فإذا لزم من الوفاء بالنذر ترك واجبين وهو الحج الذي هو من أهم الواجبات الإلهية، دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمله، فيتقدم وجوب الحج لا محالة. هذا بناء على كون وجوب الحج مشروطا بالقدرة شرعا، وأما بناء على أنه مشروط بالقدرة عقلا كما هو الصحيح، وأن الاستطاعة مفسرة في الروايات، فأن يكون عند الشخص ما يحج به من زاد وراحلة أو مال يفي بذلك، فوجه التقدم ظاهر، ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه صاحب العروة قدمة الله نفسه في كتاب الحج من التفصيل بين أن يكون النذر على نحو الواجب المعلق وأن يكون على نحو الواجب المشروط، يعني تارة يلتزم الإنسان بعمل على تقديرين فيكون الوجوب فعليا والعمل في ظرف متأخر، من الآن يلتزم ويجعل على نفسه زيارة الحسين عليه السلام مثلا ليلة عرفة، فالوجوب فعلي ولكن الواجب متأخر، وقد يكون على نحو الوجوب المشروط يعتبر بل من الآن ثبوت الزيارة على ذمته في ظرفه، فأن يكون واجبا في ظرف متأخرين، على الوجه الأول قدم النذر على الحج باعتبار أن الوجوب سابق والاستطاعة متأخرة، وعلى الوجه الثاني إذا كان الوجوب مشروطا ينعكس الأمر، فإن الاستطاعة بل يحدث وجوب الحج، فيكون وجوب الحج سابقا على وجوب الزيارة فيتقدم. ظهر مما ذكرناه أنه لا أثر لهذا التفصيل، بل على كلا التقديرين حتى على الوجوب التعليقي الوجوب مشروط، بأن لا يكون الوفاء بالنذر في ذرته مستلزما لترك واجبين، وحيث إنه مستلزم لترك الواجب في ذرفه، فعلى كلا التقديرين يتقدم الحاج والنذر غير منعقدين. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أنه لو كان له واجب فعلي منجز لا مثل الناس، وبعد ذلك استطاع ودار الأمر بين الأمل بهذا الواجب والحاج يتقدم هذا الواجب بلا إشكاله. هذا ايضا ظهر مما ذكرناه انه لا يتم على جميع التقادير، فان هذا الواجب الفعلي المنجز اذا كان مشروطا بالقدرة شرعا بعدما استطاعت تقع المزاحمة بين وجوب الحج والعمل فهذا الواجب المنجز، وقلنا إن الإبرة في السبق واللحوق بسبق الواجب ولحوقه لا سبق الوجوب ولحوقه، ولو فرضنا أن الوجوب سابق لكن دقائم بعد الاستطاعة تقع المزاحمة بين وجوب الحج ووجوب هذا الواجب الفعلي، فإن كان هذا الواجب مشروطا بالقدرة شرعان يتقدم وجوب الحج ويرتفع موضوع هذا الوجوب من جهة حفظ القدرة لذلك الواجب، فمن الآن بعد الاستطاعة المكلف مكلف بأن يحفظ قدرته ويحفظ ماله ولا يتلفه ليتمكن من الحج في ظرفه، وعليه يرتفع موضوع هذا الوجوب الفعلي بقاء فلا يجب العمل به. وإذا كان هذا الوجوب المنجز وجوبا غير مشروط بالقدرة شرعا، بل القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية، كما إذا فرضنا أنه مدين ودائن يطالبه، فلم وإن كان في مثل ذلك لا يتحقق الاستطاعة، لا بد من فرض آخر. نفرض أن حفظ النفس المحترمة الذي هو واجب منجز فعلي وقعت المزاحمة بينه وبين الحج، بحيث لو اشتغل بحفظ النفس لا يتمكن من الحج، وهذا يقع في زماننا هذا. مثلا يحتاج الحج الى تحصيل ورقة للحج، جواز السفر مثلا، ووقته محدود، فإذا اشتغل بحفظ النفس المحترمة لا يتمكن من الحج، لأنه بعد ذلك لا يتمكن من تحصيل جواز السفر. في مثل ذلك إذا كان هذا الواجب أهم من الحج يتقدم المحالة، فلا يجب عليه الحج من جهة المزاحمة لا من جهة عدم الاستطاعة، مستطيع، ولكن هذا المستطيع بما أنه ابتلي بتكليف آخر وذلك أهم من الحج فيتقدم ذلك الوجوب ويسكت وجوب الحج لا محالة. وإذا فرضنا أن الأمر بالعكس، الحج أهم من ذلك الواجب، لا محالة يتقدم الحج، فالوجوب الفعلي المنجز ليس دائما يتقدم على الحج، بل يختلف الحال بكونه مشروطا بالقدرة شرعا ومشروطا بالقدرة عقلا، وعلى الثاني يكون أهم من الحج أو لا يكون أهم من الحج، يختلف الحال في ذلك. هذا تمام كلامنا فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مشروطين بالقدرة شرعا. بقي الكلام فيما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه احترازا على ما ذكره صاحب الحرمة قدس الروح من أنه لا يعتبر في صحة النذر الرجحان مع قطع النذر عن تعلق النذر، بل يكفي فيه الرجحان الناشي من قبل النذر، ومثل لذلك بالإحرام قبل الميقات وبالصوم في السفر، فإنهما في نفسهما ليسا براجحين، الإحرام قبل الميقات ممنوع والصوم في السفر ممنوع، ولكن بالنذر يصح، فمن ذلك نستكشف أن الرجحان المعتبر في متعلق النذر لا يلزم أن يكون رجحانا مع قطع النذر عن تعلق النذر وفي مرتبة سابقة على النذر، بل يكفي أن يكون الرجحان من قبل نفس النذر، هذا النذر هو يوجب الرجحان، ويكفي هذا المقدار فيجب الوفاء به. أورد قدس الله نفسه على هذا لأنه لو تم ذلك لأمكن أن ينظر الإنسان أي محرم من المحرمات الإلهية، ف فبتعلق النذر وبجوب الوفاء بالنذر يثبت هذا الرجحان فيثبت الحرمة، وهذا طريق يمكن التوسل به إلى الإتيان بأي مرة من شاء المكلف، وهذا مقطوع البسلان والضرورة قائمة على خلاف ذلك. كيف يمكن أن يجوز المحرم الإلهي بتعلق النذر به؟ الروايات ناطقة بذلك: لا نذر في معصية، لا نذر في قطيعة رحم، وغير ذلك من الروايات. الظاهر أنه وقع الخلط هنا بين الرجحان الناشي من قبل النذر والرجحان الناشي من قبل وجوب الوفاء بالنذر. إذا قلنا أن الرجحان نشأ من قبل وجوب النذر، يعني حيث إن الوفاء بالنذر واجب فهو راجح من جهة وجوبه، ولو كان في نفسه محرما لصح ما ذكره قدس الله نفسه، وهذا باطل، يعني الالتزام بصحة النذر حتى فيما إذا كان المتعلق محرما في نفسه بدعوى أن الوجوب أوجب فيه رجحانا، ومن جهة الرجحان يسقط الحرمة فيجوز الإتيان به، هذا خلاف الضرورة. وأما إذا قلنا بأن الرجحان نشأ من قبل التزام نفس المكلف وهو الذي نعبر عنه بالنذر، لا يلزم هذا الاعتراض. إذا قلنا بالأول نعم الاعتراض وارد، فلا يقوله السيد، بل هو في نفسه غير معقول، إذ لو كان الوجوب مشروطا برجحان المتعلق كما استفدناه من الروايات، كيف يمكن أن يكون الرجحان الذي هو موضوع للوجوب وشرط للوجوب يكون ناشئا من قبل نفس الوجوب؟ هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون موضوع الحكم ينشأ من قبل نفس الحكم، لأن موضوع الحكم لابد من أن يكون مفروض الوجود ليثبت له الحكم، على ما تقدم الكلام فيه في بحث التعبدي والترسلي مفصلا، وقلنا إنما ما يكون متأخرا عن الحكم يستحيل أن يكون موضوعا للحكم، لأن موضوع الحكم لابد من أن يكون مفروض الوجود، وكل ما يكون مفروض الوجود لابد أن يكون في مرتبة سابقة على الحكم. فهذا ما أنه باطل بالضرورة أمر غير معقول، فإن الرجحان يستحيل أن يكون ناشئا من قبل الوجوب، فإن الوجوب متوقف على الرجحان، لا بد من أن يكون راجحا ليجب الوفاء به، فكيف يمكن أن يكون الرجحان ناشئا من قبل الوجوب؟ وأما إذا قلنا بأن الرجحان نشأ من ناحية الالتزام ومن ناحية النذر نفسه لا من ناحية الحكم، يعني إن هذا الفعل غير راجح في نفسه، ولكن لو التزم به الإنسان يكون راجحا، كما أن مثاله موجود في كثير من الموارد، في الإجارة، في الشرط في ضمن العقد، الشرط في ضمن العقد في نفسه أمر مباح، لو فرضنا أنه يبيع شيئا ويشترط عليه على البايع أو على المشتري أن يخيط ثوبه، خياطة الثوب في نفسه مباح لا رجحان فيه، ولكن إذا اشترط ذلك في ضمن العقد والتزم به البايع او المشتري به هذا الالتزام يكون راجحا ويجب الوفاء به من جهت وجوب الوفاء بالشرط. فهذا لم يكن واجبا وذا مصلحة ملزمة، لكن بعد الشرط صار واجبا وذا مصلحة ملزمة. وكذلك في الإيجار مثلا لو آجر الإنسان نفسه لخياطة ثوبه يجب عليه الخياطة بعد الإيجار، وأنه قبل ذلك لم يكن واجبا، فهو بعد الإيجار يعني الفعل صار ذا مصلحة ملزمة، فوجب لأجل هذه المصلحة الملزمة التي نشأت من التزام المكلف نفسه. فهذا ليس معزيزين، يمكن أن يكون فعل في نفسه غير راجح، ولكن يكون راجحا من جهة التزام المكلف به، يعني الالتزام يحدث الرجحان فيه. فإذا كان راجحا بعد ذلك يجب الوفاء به، إذ لم يعتبر في أدلة الوجوب الوفاء بالنذر الرجحان من غير جهة النذر. من هذه الجهة مشرفة الأدلة، إنما يجب الوفاء بنذر يكون العمل في ظرفه راجحا ومحبوبا لله سبحانه، محبوبا مع قطع النظر عن النذر، أو محبوبا حتى من جهة النذر. مطلق الروايات لا مانع من الالتزام بذلك، فنعتبر الرجحان لكن بالمعنى الأهم من الرجحان الثابت للشيء في نفسه ومن الرجحان الثابت له بلحاظ تعلق النذر به. إلا أن الكلام هذا ممكن في نفسه، الكلام في وقوع ذلك أينما يتحقق، يعني في أي مورد هذا يتحقق أن يكون الفعل في نفسه غير راجح وبتعلق النذر به وبالالتزام يكون راجحا. إذا فرضنا أن الشيء في نفسه محرم ومقتضى إطلاق دليل التحريم أنه محرم حتى بعد تعلق النذر به، الكذب محرم، مقتضى إطلاق تحريم الكذب أنه حرام حتى إذا التزم الإنسان بإيجار أو بشرط في ضمن عقد أو بنذر أو بيمين، لا يسقط حرمة ذلك لأنه مطلق من هذه الجهات. فإذا كان هذا حراما حتى بعد تعلق النذر فليس براجح، وإن كان المسلم هذه الكبرى، يعني إذا كان الرجحان ناشئا حتى من قبل النذر يكفي هذا في صحة النذر ويجب الوفاء به. لكن بأي طريق نثبت ذلك؟ نثبت أن الفعل لم يكن راجحا وبتعلق النذر صار راجحا. لا يمكن منها إثبات ذلك إلا بدليل خاص يدل على هذا وعلى وجوب الوفاء بالنذر، والدليل ورد في موردين، أحدهما في نذر الصوم في السفر والثاني في نذر الإحرام قبل الميقات. هنا ثبت بالدليل وجوب الوفاء بالنذر، فاستكشفنا بذلك أن الفعل راجح وذي مصلحة ملزمة وإلا لم يوجبه المولى. فمن إيجاب المولى وقيام دليل خاص في هذين الموردين استكشفنا الرجحان، وهذا الرجحان نشأ من قبل النذر. وما في غير هذين الموردين من أين نثبت الرجحان وأنه من قبل النذر صار الفعل راجحا فيجب الوفاء بالنذر لرجحان متعلقه؟ الطريق الى الاثبات مسدود، بل اطلاق دليل الحرمه شامل لموارد النذر كموارد الاجاره والشرط في ضمن العقد، لو اجر نفسه لمحرم فهل يمكن ان يقال يجب الوفاء بالعقد وهذا المحرم يجب الوفاء به من جهه الايجار؟ كيف يمكن الالتزام بذلك؟ اذن ما ذكره السيد قدس الله نفسه صحيح ولا يرد عليه اي محذور، لان هذا في مقام الاثبات يحتاج الى دليل، ولا دليل الا في هذين الموردين. ثم انه لا فرق بين ما افاده السيد قدس الله نفسه وبين ما ذكره غيره، يعني لا يفرق بين ان نقول بكفايه الرجحان الناشي من قبل النذر وان نعتبر الرجحان معفه النذر عن النذر. الاثر العملي لا يترتب على ذلك، فان في غير مورد الناس لا نلتزم بهذا كما بينا، واما في مورد الناس فلا بد من الالتزام بوجوب الوفاء بالنذر على كلا التقديرين. غايه الامر البحث العلمي بناء على ما سلك السيد قدس الروح لا تخصيص في ادله اعتبار الرجحان في متعلق النذر، فإن هذا راجح وإن كان رجحانه من قبل نفس الناس. وبناء على ما ذكره غيره هذان الموردان قد خرجا بالتخصيص، يعني يعتبر الرجحان في متعلق النذر من غير جهة النذر إلا في هذين الموردين، هنا يجب الوفاء بالنذر وإن لم يكن الفعل راجحا في نفسه، فلا أثر عملي في المقام، فقط الفرق علمي، وأنه على تقدير ما ذكره قدس الله نفسه عن السيد لا تخصيص في المقام، وعلى ما ذكره غيره فهذان الموردان خرجا بالتخصيص. هذا تمام كلامنا في هذا القسم، ويأتي الكلام في القسم الثاني آخر إن شاء الله.